بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس الثاني من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. ونحن في يوم الأحد الخامس من شهر جمادى الآخرة من سنة 1440 في مبنى تدريب الأئمة والمؤذنين في دولة الكويت. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على الباب الأول ما يتألف منه الكلام، ثم بدأنا بالباب الثاني باب المعرب والمبني، وعرفنا أن ابن مالك في هذا الباب، الباب الثاني باب المعرب والمبني، تكلم على أربع مسائل: الأولى حصر المعربات والمبنيات، والثانية أنواع المبنيات، والثالثة أنواع الإعراب، والرابعة علامات الإعراب. فانتهينا بالأمس من حصر المعربات والمبنيات، وانتهينا أيضا من أنواع المبنيات، لنتكلم اليوم على أنواع الإعراب ثم علامات الإعراب تبعا لترتيب ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. فنبدأ بالكلام على أنواع الإعراب. أنواع الإعراب ذكرها ابن مالك رحمه الله في بيتين، وهما 23 و24، وفيهما يقول عليه رحمة الله: والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجد كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. فذكر أن أنواع الإعراب أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. يقولون أنواع الإعراب أو الأحكام الإعرابية، فهذه أربعة أحكام ينحصر فيها الإعراب. وإذا سألنا فقلنا: على ماذا تدخل هذه الأحكام الإعرابية وهي الرفع والنصب والجر والجزم؟ هل تدخل على كل الكلمات، على كل الأسماء، على كل الأفعال، على كل الحروف، أم تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ وهذا مما شرح بالتفصيل في شرح المبتدئين. والجواب عن ذلك أن أنواع الإعراب الأحكام الإعرابية إنما تدخل على بعض الكلمات دون بعض، فبعض الكلمات ليس له حكم إعرابي، وبعض الكلمات يجب أن يكون له حكم إعرابي. ولهذا ننتقل إلى السؤال الثاني فنقول: ما الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية شيئان، وهما الأسماء والفعل المضارع. فالأسماء، كل الأسماء يعني المعربة والمبنية، لا بد أن يدخلها حكم إعرابي. والأفعال المضارعة كلها يعني المعربة والمبنية أيضا لا بد أن يدخلها حكم إعرابي. وباقي الكلمات يعني الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة لا يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية. وقد اتضح مما شرحناه بالأمس أن هذا جار على مذهب البصريين، وتابعهم على ذلك الجمهور الذين يرون أن فعل الأمر فعل مستقل وهو مبني كله. أما على مذهب الكوفيين الذين يرون أن فعل الأمر هو هو الفعل المضارع، فسيكون كالفعل المضارع، فتدخله الأحكام الإعرابية عندهم، ولكن الكلام جار على مذهب الجمهور وهو الصحيح. إذن فثلاثة لا تدخله الأحكام الإعرابية، وهي الحروف والماضي والأمر، واثنان لا بد لهما من حكم إعرابي، وهما الأسماء والفعل المضارع. فإن قلت: فهل تدخل كل الأحكام الإعرابية على الأسماء وعلى الأفعال المضارعة أم في ذلك تفصيل؟ فقد بين ابن مالك رحمه الله تعالى ذلك فقال: والرفع والنصب اجعلا إعرابا لاسم وفعل. إذن فالرفع والنصب يكونان إعرابين للأسماء وللأفعال، ويعني ابن مالك بقوله فعل يعني الفعل المضارع، لأنه الوحيد الذي تدخله الأحكام الإعرابية. إذن فالرفع مشترك بين الأسماء والأفعال المضارعة، والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال المضارعة. ثم قال: والاسم قد خصص بالجر. إذن فالجر خاص بالأسماء وينضاف إلى الرفع والنصب. ثم قال: كما والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. إذن فالجزم خاص بالمضارع وينضاف إلى الرفع والنصب. فالخلاصة أن الأسماء تدخلها ثلاثة أنواع من الإعراب، أو ثلاثة أحكام من الأحكام الإعرابية، وهي الرفع والنصب والجر. والمضارع يدخله ثلاثة أنواع من الإعراب، وهي الرفع والنصب والجزم. وهذا يعود إلى ما يسميه العلماء بعدالة اللغة العربية. يقول: اللغة العربية لغة حكيمة وعادلة. حكيمة يعني محكمة البناء، وعادلة هي تعدل بين ألفاظها في الأحكام. فمهما وجدتها قد مالت إلى جانب في حكم من الأحكام، فستعود عليه إلى الجانب الآخر في حكم آخر. فلما حرمت الأسماء من الجزم، حرمت المضارع من الجر، فحدث التعادل حينئذ بين الأسماء والأفعال المضارعة. والتمثيل على ذلك سبق في شرح المبتدئين، ولا يناسب ذكره للكبار الذين يحضرون شرحا لألفية ابن مالك. ومن الأخطاء الكبيرة التي ينبه عليها هنا أن يظن الطالب أن أنواع الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم خاصة بالمعربات دون المبنيات. والصواب ما قلناه قبل قليل من أن جميع الأسماء المعربة والمبنية يدخلها الرفع والنصب والجر، وجميع الأفعال المضارعة المبنية والمعربة يدخلها الرفع والنصب والجزم. وأما الحروف الماضي والأمر فلا يدخلها إعراب بتاتا. فلهذا تقول في الأسماء: جاء محمد، محمد فاعل، والفاعل حكمه الرفع، إذن فقد دخل الرفع على محمد وهو اسم معرب. وإذا قلت: جاء هؤلاء، فهؤلاء أيضا فاعل، والفاعل حكمه الرفع، فقد دخل الرفع على هؤلاء وهو اسم مبني. إذن الرفع دخل على الأسماء المعربة ودخل على الأسماء المبنية، لكن الفرق بين دخوله على المعرب والمبني أنه إذا دخل على المعرب يؤثر في لفظه، وإذا دخل على المبني لا يؤثر في لفظه. فإذا دخل على المعرب يوجب له أن تكون عليه علامة الإعراب المناسبة، وأما المبني فإن حركته لا تتغير مهما تغير إعرابه. وكذلك في النصب نقول: أكرمت محمدا، ومحمدا مفعول به، والمفعول به حكمه النصب، فقد دخل النصب على محمد وهو اسم معرب. وتقول: أكرمت هؤلاء، فهؤلاء مفعول به، فقد دخل النصب على هؤلاء وهو مبني. إذا فالنصب دخل على أسماء المعربة والمبنية، إلا أنه في المعربة أثر فيها، يعني وضع عليها فتحة علامة النصب، وفي المبنية لا يؤثر في لفظها. وكذلك في الجر تقول: سلمت على محمد وسلمت عليك، فمحمد والكاف كلاهما قد دخله الجر لأنه مسبوق بحرف جر، إلا أن محمد اسم معرب فتأثر بالإعراب فصارت عليه كسرة علامة الجر، وأما الضمير فإنه لازم حركته ولم يتأثر بالحكم الإعرابي. وكذلك في الفعل المضارع تقول محمد يذهب، فيذهب فعل مضارع لمسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع، فوضعنا عليه علامة الرفع وهي الضمة. أما في المضارع المبني وهو المتصل بالنسبة والتوكيد فإنك تقول الطالبات يذهبن، فيذهب في يذهبن أيضا فعل مضارع حكم الرفع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، فقد دخل الرفع على الفعل يذهبن، إلا أنه لم يقبل علامة الرفع. لماذا؟ لأنه مبني ملازم للسكون، فالرفع أثر في يذهب ولم يؤثر في يذهبن. وتقول في الناصب محمد لن يذهب، فتنصب يذهب بالفتحة لأنه معرب، وتقول الطالبات لن يذهبن، فيذهبن أيضا حكمه النصب ولكنه لا يتأثر بهذا الحكم ويلازم السكون. وسبق في شرح المبتدئين أن هذا أوجب أن مصطلحات الإعراب تختلف عن مصطلحات البناء، فلهذا تقول مع المعربات مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وتقول مع الأسماء المبنية والمضارع المبني تقول في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. إذن فمحمد في جاء محمد مرفوع أو في محل رفع مرفوع، وأما هؤلاء في جاء هؤلاء أي فمرفوع أو في محل رفع في محل رفع. ما معنى مرفوع؟ يعني أن حكمه الإعرابي الرفع والاسم معرب. وما معنى في محل رفع؟ يعني أن الحكم الإعرابي الرفع كذلك إلا أن الاسم مبني. وإن شئت قلت مرفوع يعني مرفوع الحكم واللفظ، مرفوع الحكم لأن حكمه الرفع، ومرفوع اللفظ لأنه قبل علامة الرفع. وأما في محل رفع فهو مرفوع الحكم دون اللفظ، فإن هؤلاء في جاء هؤلاء حكمه الرفع فهو مرفوع الحكم، مرفوع الحكم لأنه فاعل والفاعل حكم الرفع، إلا أنه لم يقبل علامة الرفع فليس مرفوع اللفظ. ففرقوا بين المرفوع بين المبنيات والمعربات بالمصطلحات. وأيضا سبق شرح المصطلحات في شرح المبتدئين، هذه من الأصول التي لا بد من ضبطها قبل أن يبدأ الطالب بالنحو. طيب، فإن قلت لما اختصت الأسماء بالجر واختص المضارع بالجزم، فالجواب عن ذلك واضح، وهو أن عوامل الجر إنما تدخل على الأسماء، وأما عوامل الجزم فإنما تدخل على الأفعال، فلهذا اختص الجر بالأسماء واختص الجزم بالفعل المضارع. الخلاصة أن أنواع الإعراب أو الأحكام الإعرابية أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم، وإنما تدخل على شيئين وهما الأسماء كلها والمضارع كله، وأما الحروف والماضي والأمر فهذه الثلاثة لا يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية. وهذا التقسيم هو الذي سيؤثر في الإعراب. وأنبه هنا إلى أنه وقع خلاف بين النحويين في دخول الجزم على الفعل الماضي في موضع واحد، وهو إذا وقع فعل شرط كقولك إن قام زيد قمت، إن قام زيد قمت، فيرى بعض المحققين من النحويين أن هذا الموضع مستثنى، وأن الماضي يعني لفظ الفعل الماضي نفس الفعل قام قد دخله الجزم ويكون في محل جزم. ويرى آخرون أن الجزم إنما دخل على الجملة، جملة قام هو قام زيد، ولكل أدلته في ذلك، وأدلة الجمهور في ذلك قوية. وعلى كل حال هو موضع واحد مستثنى، فالفعل الماضي لا محل له من الإعراب إلا في هذا الموضع على قول بعض النحويين. ثم انتقل ابن مالك رحمه الله تعالى للكلام على المسألة الأخيرة، علامات الإعراب، وهي أطول المسائل. علامات الإعراب، علامات الإعراب كثيرة ومتعددة، والعلامات جمع مفرده علامة، والعلامة مأخوذة من ماذا؟ قيل من العلم وقيل من العلم، والمعنى متقارب، لأن علامة الإعراب هي التي تعلم بالحكم الإعرابي الداخلي على الكلمة. فإذا قلت مثلا الحمد لله رب العالمين، فالحمد حكمه الإعرابي الرفع، ما الذي دلك على ذلك وأرشدك وأعلمك؟ الذي أعلمك بالحكم الداخل هو الضمة، فسموا الضمة علامة لأنها تعلم المخاطب، تعلم المستمع أن حكم الكلمة الرفع، وكذلك الفتحة والكسرة والسكون، فسميت علامات لأنها تعلم، أو لأنها علم يعني إشارة وعلامة على الحكم الإعرابي. علامات الإعراب يقسمونها تقسيمين، تقسم الأول علامات الإعراب الأصلية، والثاني علامات الإعراب الفرعية. التقسيم الأول وهو علامات الإعراب الأصلية، ما معنى أصلية؟ يعني الأكثر، الأكثر في الباب هو الأصل. فأكثر المعربات من الأسماء والأفعال المضارعة تكون علامة الرفع فيها الضمة، وعلامة النصب فيها الفتحة، وعلامة الجر فيها الكسرة، وعلامة الجزم فيها السكون. أكثر الأسماء المعربة وأكثر المضارع المعرب هذه علامات إعرابها، فسموها علامات الإعراب الأصلية. طيب، ثم تأتي علامات في أبواب محصورة قليلة تدل على الحكم الإعرابي سوى ما تقدم، فسموها علامات الإعراب الفرعية أو النيابية، كالواو في جمع المذكر السالم تدل على الرفع، والياء في جمع المذكر السالم تدل على النصب والجر. هذه علامة أصلية ولا غير أصلية؟ هذه غير أصلية، فسموها فرعية لأنها قليلة في مقابلة الأصل، وسموها نيابية لأن الواو في جمع المذكر السالم ناب عن الضمة في الدلالة على الرفع، وهكذا. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى علامات الإعراب الأصلية والفرعية في بيتين، وهما 25 و26، فقال: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. فبين علامة الرفع الأصلية بقوله فارفع بضم، يعني أن الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، وعلامة النصب الأصلية الفتحة، قال وانصبا فتحا، وعلامة الجر الأصلية الكسرة، قال وجر كسرا. ثم ذكر مثالا لما أعرب بعلامات أصلية، فقال ذكر الله عبده يسر، ذكر مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف. الله اسم الله مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. عبده هذا عبد مفعول به منصوب. نصبه المصدر ذكر يعني أن يذكر العبد ربه، آسف، أن يذكر الله عبده، فعبد مفعول به لأنه المذكور منصوب علامة نصب الفتحة. ويسر فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بنصب ولا بجازم وعلامة رفعه الضمة وإنما سكن للقافية. ثم ذكر علامة الجزم فقال واجزم بتسكين. هذه علامات الإعراب الأصلية. ثم ذكر علامات الإعراب الفرعية والنيابية فقال وغير ما ذكر ينوب، نحو جاء أخو بني نمر. إذن فكل علامة سوى هذه العلامات تسمى فرعية أو نيابية. والمثال جاء فعل ماض أخو، هذا نفعل الخمسة مرفوع علامة رفع الواو وهو مضاف، وبني هذا ملحق بجمع المذكر السالم مجرور علامة جره الياء، ونمر مضاف إليه. فهذه علامات الإعراب الأصلية وعلامات الإعراب الفرعية. هناك أشياء يفهمها الطالب إذا كان منتبها دون أن ينص عليها. من ذلك لو سألنا وقلنا علامات الإعراب توجد على أي الكلمات؟ توجد على أسماء الفعل المضارع. أيضا نريد تدقيقا أكثر، توجد على أسماء المعربة والمضارع المعرب فقط. علامات الإعراب لا يتصور أن توجد في الحروف ولا الماضي ولا الأمر ولا الأسماء المبنية ولا المضارع المبني، وإنما توجد في الأسماء المعربة والمضارع المعرب. هذا واضح لو ما نص عليه، لأن علامات الإعراب إنما تكون في المعربات. وأما المبنيات فقد سبق في المسألة السابقة أنواع المبنيات والأشياء التي يبنى عليها، وشرحنا ذلك بالأمس. والعادة أن الذي يحصر الكثير أم القليل؟ القليل، وما سوى هذا القليل فإنه يبقى على الأصل. إذن فعلامات الإعراب الأصلية هي الأكثر، وتكون في أكثر الأسماء وفي أكثر المضارع المعربات. وأما علامات الإعراب الفرعية النيابية فإنها تكون في أبواب قليلة محصورة، وقد تتبعها العلماء وحصروها لنا في سبعة أبواب سيذكرها ابن مالك تبعا للنحويين بابا بابا، ويبين علامات إعرابها الفرعية. فإذا انتهينا من هذه الأبواب السبعة فما سواها من المعربات من الأسماء المعربة والمضارع المعرب فإن علامة إعرابه علامة أصلية، كقولك جاء محمد ورأيت محمدا وسلمت على محمد، وكقولك انفتح الباب وفتحت الباب ونظرت إلى الباب، هذه علامات أصلية. وكقولك محمد يدرس ولن يدرس ولم يدرس، والله يحكم بين عباده ولن يحكم بالباطل ولم يحكم بالباطل، وهكذا. أما علامات الإعراب الفرعية فإنهم حصروها في سبعة أبواب ذكرها ابن مالك بالترتيب، فبدأ بالأسماء التي فيها علامات إعراب فرعية وهي خمسة أبواب. الباب الأول الأسماء الستة، والباب الثاني المثنى، والباب الثالث جمع المذكر السالم، والباب الرابع جمع المؤنث السالم، والباب الخامس الاسم الممنوع من الصرف. هذه خمسة أسماء فيها علامات إعراب فرعية. ثم يأتي الباب السادس والسابع وهما في الفعل المضارع، فالباب السادس الأفعال الخمسة، والباب السابع الفعل المضارع المعتل الآخر. هذه الأبواب السبعة تنحصر فيها علامات الإعراب، وكما رأيتم خمسة منها أسماء واثنان من الأفعال المضارعة، وسنأخذها بإذن الله تعالى بابا بابا. بدأ ابن مالك بالباب الأول من أبواب العلامات الفرعية النيابية، وهو باب الأسماء الستة، وقد عقدها رحمه الله في خمسة أبيات من البيت 28 إلى البيت 31، وفيها يقول: وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن. والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، كجا أخو أبيك ذا اعتلاء. فذكر في هذه الأبيات الأسماء الستة وعلامات إعرابها وشروط إعرابها واللغات التي فيها، فذكر أربعة أشياء. فالأسماء الستة ذكرها، وهي أب وأخ وحم وذو وفو وهن. أما الأب فمعروف، والأخ معروف، وأما الحم فإنه يقال حم وحم وحما لغات، والحم يجمع على أحماء، وفي الأنثى حماة، وجمعه حماوات. والحم في المشهور الأفصح في اللغة هم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، فأقاربك كأبيك وأخيك وعمك وخالك، هؤلاء أحماء للزوجة، وكذلك أمك أحماء للزوجة. وفي الحديث الحم الموت عندما سئل عن دخول أقارب الزوج على الزوجة. وأما أقارب الزوجة بالنسبة للزوج فهم الأصهر، والمفرد صهر، فأبو زوجتك وأخوها وعمها وخالها وأبناء عمها وما إلى ذلك، هؤلاء أصهارك. وجاء قليلا إطلاق الحم على أقارب الزوجة، ومن ذلك أن الناس اليوم يسمون أم الزوجة حماة، فهذا على اللغة القليلة. فهذا هو المراد بالحم. وأما ذو فهي بمعنى صاحب، تقول جاء ذو مال أي صاحب مال. وأما فو فكقولك نظف فاك، فالمراد به الفم، إلا أن الفم إذا صرحت بالميم فإنه يعرب بالحركات الأصلية، هذا فم ونظفت فما ونظرت إلى فم، وإذا حذفت الميم منه صار من الأسماء الستة فأعرب بالحروف كما سيأتي. تقول هذا فوك ونظف فاك ونظرت إلى فيك. فهذه خمسة أسماء متفق على دخولها في هذا الإعراب. والاسم السادس وهو الهن وهو مختلف فيه كما ذكر ابن مالك في الألفية سيأتي بعد قليل. فأكثر العرب لا يدخلونه في الأسماء الستة، يعني لا يعربونه بالحروف وإنما يعربونه بالحركات الأصلية، فيقول هذا هن وغطي هنا، وهذا هنك وغطي هنك. وبعض العرب يعربونه إعراب الأسماء الخمسة بالحروف، يقول هذا هنوك وغطي هناك ولا تنظر إلى هنيك. فعلى هذه اللغة القليلة تكون هذه الأسماء ستة، وعلى لغة الجمهور العرب تكون هذه الأسماء خمسة. والمراد بالهن هي كلمة يكنى بها عما يقبح التصريح به كألفاظ الشتائم والسب والعورات ونحو ذلك، وما زالت مستعملة على هذا بهذا المعنى في مناطق كثيرة. فهذه هي الأسماء الستة الداخلة في هذا الباب. أما علامات إعرابها فقد بين ذلك ابن مالك بقوله وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء. إذا علامة الرفع فيها الواو، وعلامة النصب فيها الألف، وعلامة الجر فيها الياء. تقول جاء أخوك وأكرمت أخاك وسلمت على أخيك، مرفوع علامة رفع الواو، منصوب علامة نصبه الألف، مجرور علامة جره الياء. وإن شئت قلت علامات إعرابها علامات أصلية ممدودة أو ممطوطة، لأن الواو مد الضمة والألف مد الفتحة والياء مد الكسرة، يعني أن المفرد أب. تقول هذا أب. طيب فإذا أضفته إلى ظاهر أو ضمير أبو محمد أو أبوك، فكان قياسه في الأصل أن يبقى معربا بالحركات الأصلية مثل كلمة يد وغد الثنائية. تقول يد. طب أضف اليد إلى المخاطب، تقول يدك أم يدوك؟ يدك. ورأيت يدك ونظرت إلى يدك. فالأصل أن يبقى الإعراب كما هو، إلا أن العرب وهم أهل اللغة خصوا هذه الأسماء الخمسة أو الستة بأنهم مدوا أو مطوا علامات الإعراب. ففي الرفع بدل أن يقولوا جاء أبوك مثل يدك يقول أبوك، وبدل رأيت أبك كيدك يقول رأيت أباك، وبدل ذهبت إلى أبك يقول ذهبت إلى أبيك. واللغة كما تعرفون سماع واتباع، فهذه علامات الإعراب. ثم بيّن ابن مالك رحمه الله تعالى اللغات في هذه الأسماء عن العرب. ففي هذه الأسماء وفي إعرابها لغات عن العرب. فما ذكرناه قبل قليل من أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء هذه لغة جمهور العرب، ويسمونها الإعراب بالحروف. الإعراب بالحروف أو الإتمام، يعني إتمام المد حتى تكون الضمة واوا والفتحة ألفا والكسر ياء. هذه اللغة الأولى وهي لغة الجمهور الإعراب بالحروف. وهناك لغات أخرى بينها ابن مالك فقال: وهنوا والنقص في هذا الأخير أحسن. ما آخر كلمة ذكرها؟ كلمة الهن. قال: الهن فيها لغتان عن العرب، اللغة الأولى لغة الإتمام يعني العرب بالحروف، واللغة الثانية لغة النقص يعني عدم المد، يعني الإعراب بالحركات الأصلية. فتقول: هذا هن وهذا هنك، وغط هنك، ولا تنظر إلى هنك. إذا فيه لغتان الإتمام والنقص، طيب أيهما أكثر؟ النقص. قال: والنقص في هذا الأخير أحسن، هي اللغة الكثرى الحسنى. طيب هذه كلمة الهن فيها لغتان. ثم قال: وفي أب وتاليه يندر. قال: إن الهن فيها لغة النقص، والنقص في أب وتاليه نادر. النقص في أب وتاليه، المراد بالتاليين أب وأخ وحم. إذا فهذه الكلمات الثلاثة الأب والأخ والحم فيها لغة النقص فيها، ولكنها لغة كثيرة أم نادرة؟ نادرة. النقص فيها لغة واردة ولكنها نادرة. ما المراد بالناقص؟ الإعراب بالحركات الأصلية. فبدل أن تقول جاء أبوك يقول جاء أبك، ورأيت أبك، وسلمت على أبك. ومن ذلك قول العرب: ومن يشابه أبه فما ظلم، لغة لبعض العرب. وفيها لغة ثالثة بينها ابن مالك بقوله: وقصرها من نقصهن أشهر، تسمى لغة القصر. القصر يعني إلزامها الألف، تعرفون المقصور المختوم بالألف، فيلزمونها الألف، فيقول أباك في الرفع والنصب والجر. جاء أباك، ورأيت أباك، وسلمت على أباك، هذه لغة القصر. إذن فالخلاصة أن الأب والأخ والحم فيها ثلاث لغات، أكثر هذه اللغات وأشهرها الإتمام الإعراب بالحروف، وبعدها القصر أو النقص. القصر: جاء أباك، ورأيت أباك، وسلمت على أباك. ومن ذلك قول العرب: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. فقال: إن أباها ماشي وأبا ماشي. أباها الثاني مضاف إليه. طيب واللغة الثالثة لغة النقص، وهي نادرة، وهي نادرة. طيب الأب والأخ والحم ثلاثة، والهن أربعة. طيب بقي أيضا ذو وفو، ما فيها لغة، هاتان ليس فيهما إلا لغة واحدة، وهي لغة الإتمام العرب بالحروف. وأما شروط إعرابها هذا الإعراب فقد بينه ابن مالك بأكثر من طريقة، فبعض الشروط نص عليها وبعض الشروط أشار إليها. فمن الشروط شروط عامة فيها جميعا، ومن الشروط شروط خاصة ببعضها، وقد بيّن ابن مالك كل ذلك بنظم جميل سلس. فبيّن الشرط العام فيها جميعا فقال: وشرط ذا الإعراب أن يضافن لا للياء، يعني بالياء يا المتكلم أو يا النفس. إذن لا تعرب هذا الإعراب، لا تعرب بالحروف إلا بشرط أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، أن تضاف إلى ظاهر أو إلى ضمير، والمراد بالظاهر خلاف الضمير. كان تقول أبو محمد أو أبو الأولاد أو تقول أبوك أو أبونا أو أبوها، هنا قد عرفت إلى غير ياء المتكلم، فتعرف حينئذ عند الجمهور بالحروف، تقول جاء أبونا وأكرمت أبانا وسلمت على أبينا، إن أبانا لفي ضلال مبين، وأبونا شيخ كبير. طيب، وهناك شرط آخر، وهو أن تكون هذه الأسماء بلفظ التكبير لا التصغير، يعني أب وليس أبي، أخ وليس أخي. وشرط ثالث أن تكون هذه الأسماء بلفظ الإفراد، أب وليس التثنية، أبوان أو الجمع أباء. وهذا الشرط لم يذكره ابن مالك تصريحا، ولكن ذكره إشارة إذ ذكر الأسماء بلفظ التكبير والإفراد، فقال أب أخ حم، فذكرها بلفظ الإفراد والتكبير. هذا الشرط العامة. وهناك شرط خاص بذو وشرط خاص بفو. أما الشرط الخاص بذو فذكره ابن مالك بقوله من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يعني إن ذو إنما تعرب هذا الإعراب إذا كانت بمعنى صاحب، إن صحبة أبانا، لأن هناك ذو أخرى في اللغة بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، وتسمى ذو الطائية، وستأتي في باب الموصول، تقول جاء ذو أحب يعني الذي أحب، هذا خاص بلغة الطية. ذو هذه لا تعرب بالحروف، وإنما المشهور فيها أنها تلزم الواو، جاء ذو أحب ورأيت ذو أحب وسلمت على ذو أحب، بخلاف ذو التي بمعنى صاحب فهي التي تدخل في هذا الباب. وأما فو فبين شرطها بقوله والفم حيث الميم منه بانا، يعني الفم بشرط أن تحذف منه الميم، فتقول فو محمد أو فو القربة. أما إذا صرحت بالميم فقلت فم، فإن إعرابه بالحركات الأصلية مضافا وغير مضاف، تقول هذا فم وهذا فمك. ومن ذلك القصة التي تذكر عن الأصمعي أنه ذهب مرة إلى الصحراء، وكثيرا ما يذهب العلماء إلى صحاري العرب لكي يكتبوا وينقلوا ويحفظوا عن العرب، وكانوا يتقصدون الأودية البعيدة المنعزلة لأن أهلها أكثر فصاحة. يقول فقصدت خيمة منعزلة، فرأيت صاحبها جالسا فرحب بي، ويعني يعرفون الأصمعي وماذا يريد. يقول وأنا جالس معه أسائله إذ أقبلت ابنته الصغير التي ذهبت تستسقي لهم من الماء، أخذت القربة وذهبت إلى الغدير تأتي لهم بالماء، فلما اقتربت انحل فم القربة، الحبل الذي ربطت به فم القربة انحل، فصار الماء يخرج ويتدفق من القربة وهي ممتلئة، فلم تستطع أن تربط فم القربة مرة أخرى. يقول فقالت يا أبتي أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها، فجمعت اللغة. طيب، فهذه هي الأسماء الخمسة، ألفاظها ولغاتها وشروط إعرابها وعلامات إعرابها. ثم انتقل ابن مالك إلى الباب الثاني من أبواب علامات الإعراب الفرعية وهو المثنى، فذكره في ثلاثة أبيات من البيت الثاني والثلاثين إلى البيت الرابع والثلاثين، فقال رحمه الله بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. فالباب الثاني من أبواب علامات الإعراب الفرعية هو المثنى، فذكر ابن مالك في هذه الأبيات علامات إعراب المثنى والملحقات بالمثنى وشروط الملحقات. ولم يذكر رحمه الله تعالى تعريف المثنى، فنقول نحن في تعريف المثنى: المثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو يان أو ياء ونون وأغنى عن المتعاطفين. كل اسم دل على اثنين أو اثنتين كمحمدان ومسلمان وذاهبان. ذاهبان مثنى، مثنى لأنه مثنى ذاهب وذاهب ذاهبان. طيب ويذهبان مثنى؟ ها؟ لا، لأنه فعل، ونحن نقول في التعريف كل اسم، أما يذهبان ففعل. ثم قلنا بعد ذلك وأغنى عن المتعاطفين، هل يذهبان مثنى يذهب يذهب يذهب يذهب صارت يذهبان؟ لا، هي يذهب واتصل به الفاعل، بدل ما تقول يذهب الرجلان قلت يذهبان، فالألف بمعنى الرجلان. فالمثنى خاص بالأسماء، التثنية خاصة بالأسماء، ولا يطلق على الفعل أنه مثنى. كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. فزوج اسم دل على اثنين ولكنه في الصلاح النحوي ليس مثنى. لماذا؟ لأنه ليس بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، إذن لا يعرب عرب المثنى الآتي. قال وأغنى عن المتعاطفين، أغنى عن المتعاطفين. كيف أغنى عن المتعاطفين؟ يعني لو قلنا مثلا اثنان، اثنان هذا مثنى اسم دل على اثنين بزيادة ألف ونون، لكن هل أغنى عن المتعاطفين؟ هل اثنان ثني وثني اثنان؟ لا، اثنان واحد وواحد، ليس مسلمان مسلم ومسلم، مجتهدان مجتهد ومجتهد، أما اثنان واحد وواحد. إذن فمفرده ليس من لفظه، فلا يعد عند النحوي مثنى. طيب ولو قلنا القمران مثنى وليس مثنى، ماذا تريد العرب بقولهم القمران؟ القمر والشمس عند النحوي ليس مثنى لأنهما أغنى عن المتعاطفين. يعني قمران ليس قمر وقمر، هذا معنى أغنى عن المتعاطفين. محمدان لو قد جاء المحمدان أغنى عن قولك جاء محمد ومحمد، أغنى عن المتعاطفين. فالقمران لا يسمى عند النحويين مثنى وإنما يسمى تغليب، وكذلك العمران أبو بكر وعمر. طيب فهذا هو تعريف المثنى عند النحويين. وذكر ابن مالك رحمه الله علامات الإعراب في المثنى، فذكر أن علامة الرفع فيه الألف بالألف يرفع المثنى، وعلامة النصب والجر الياء، فقال وتخلف الياء في جميعها الألف، وهذا سبق شرحه وتمثيله عليه في شرح المبتدئين. فتقول جاء محمدان ورأيت المحمدين وسلمت على المحمدين. أنا أتقصد ألا أطيل الكلام فيما سبق شرحه من قبل اغتناما للوقت. طيب ثم ذكر ابن مالك الملحقات بالمثنى، الملحق بالمثنى. ما معنى الملحق بالمثنى؟ الملحق بالمثنى هو ما أعربته العرب إعراب المثنى وليس مثنى. هناك أسماء عاملتها العرب معاملة المثنى، يعني رفعتها بالألف ونصبتها وجرتها بالياء، ولكنها لا تدخل في تعريف المثنى، ليست مثنى، لا تدخل في تعريف المثنى. وذكر ابن مالك منها أربعة ألفاظ، ونحن سنضيف إليها أيضا غير ذلك. فمما يلحق بالمثنى كلمة اثنان واثنتان، اثنان واثنتان يعربان إعراب المثنى مطلقا، يعني بلا شرط. فلهذا قال ابن مالك: كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، يعني أن هاتين اللفظتين، هذين الاسمين اثنان واثنتان يجريان مجرى المثنى مطلقا. اثنان واثنتان يجريان كابنين المذكر وابنتين المؤنث بلا شرط. تقول: جاء اثنان ورأيت اثنين وسلمت على اثنين. واللفظ الثالث والرابع مما يلحق بالمثنى كلا أو كلتا، كلا وكلتا، إلا أنهما يلحقان بالمثنى بشرط، بينه ابن مالك بقوله: وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، يعني أن كلا وكلتا يلحقان بالمثنى بشرط أن يضاف إلى ضمير، أن يضاف، لابد أن يضاف وإلى ضمير، كقولك: جاء الرجلان كلاهما، وأكرمت الرجلين كليهما، وسلمت على الرجلين كليهما، وجاءت المرأتان كلتاهما، ورأيت المرأتين كلتيهما، وسلمت على المرأتين كلتيهما. فإذا تخلف هذا الشرط، يعني إذا أضيف إلى غير ضمير، يعني إذا أضيف إلى اسم ظاهر، لو قلت كلا الرجلين أو كلتا المرأتين، فهل يلحقان أو لا يلحقان بالمثنى؟ لا، لا يلحقان، وإنما يعاملان معاملة المقصور، يعني أنهما يعربان بعلامات إعرابية أصلية مقدرة. فتقول: جاء كلا الرجلين، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، ورأيت كلا الرجلين، مفعول به منصوب على من تصب الفتحة المقدرة، وسلمت على كلا الرجلين، مجرور على من جره الكسر المقدرة. ومما يلحق بالمثنى ولم يذكره ابن مالك: كل ما أعرب إعراب المثنى ولا يدخل في تعريف المثنى، كما ذكرنا قبل قليل القمران والعمران، هذا المثنى التغليبي أيضا يعرب إعراب المثنى، هذان القمران، ورأيت القمرين ونظرت إلى القمرين. فالإعراب من حيث الإعراب عربان إعراب المثنى، إلا أنهما في الاصطلاح لا يسميان مثنى. ومما يلحق بالمثنى أيضا ما سمي به من المثنى، ما سمي به من المثنى، لو أتاك ولد وسميته حسنان أو حسنين، فحسنان في اللفظ مثنى، لكن المسمى وهو ولدك واحد أو اثنين واحد، إذا ليس مثنى، لأن يعني المثنى عنه الولد جاء حسنان وجاء حسنين، فكلمة حسنين تغني عن جاء حسن وحسن، هذا كلمة عاطفية، لا ليس مثنى، هذا ليس مثنى، وإنما المسمى. والتسمية في اللغة العربية واسعة جدا، تسمي باسم أو فعل أو جملة أو شبه جملة، أو تسمي بمفرد أو مثنى أو جمع، الباب واسع. فإذا سميت بمثنى كأن تسمي ولدك أو كتابك أو محلك أو شركتك، شركة الأخوان مثلا، أو محل أو مسجد الوالدين، إذا جعلته علما سميت بمثنى ما حكمه حينئذ؟ هل يعرب إعراب المثنى أم لا؟ الجواب تجوز فيه حينئذ لغتان وجهان. الأول أن يعرب إعراب المثنى وهذا هو الأفضل، فتقول جاء حسنان ورأيت حسنين ومرت بحسنين. والوجه الثاني الجائز أن يلزم الحكاية على ما سميت به، فلو سميته حسنان يلزم جاء حسنان ورأيت حسنان وسلمت على حسنان، ولو سميته حسنين يلزم الياء جاء حسنين ورأيت حسنين وسلمت على حسنين، ومن ذلك البحرين، فهو من التسمية بالمثنى فتلزم الياء، ويقع الإعراب على آخر الكلمة على النون، تقول هذه البحرين وزرت البحرين وسكنت في البحرين، هذا في الحكاية. ويجوز لك أن تعرب إعراب المثنى فتقول هذه البحران وزرت البحرين وسكنت في البحرين. فهذا ما يتعلق بالمثنى. طيب، فإن قال قائل لماذا، بعض الطلاب ذكي لماح وبعض الطلاب ماشي على وجهه، لماذا قال ابن مالك في البيت الأخير في بيان علامة النصب والجر قال وتخلف الياء في جميعها الألف ماذا جرا ونصبا، أو نصبا وجرا، أو كله واحد؟ لا، قال جرا ونصبا، يعني قدم الجر على النصب. لماذا قدم الجر على النصب مع أن المعروف في أنواع الإعراب أن الرفع مقدم ثم النصب ثم الجر، لأن الرفع والنصب مشتركان في الأسماء والأفعال والجر خاص بالأسماء، فلماذا قدم؟ وابن مالك أيضا ملتزم بذلك عندما ذكر في علامات الإعراب الأصلية ماذا قال؟ قال في علامات الإعراب الأصلية فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا، قدم الرفع ثم النصب والجر، هذا الترتيب. لكن ابن مالك هنا قدم الجر على النصب، لماذا قدم الجر على النصب؟ لأن الجر هنا في التثنية هو الأصل، والنصب محمول عليه. معنى ذلك أن علامة الرفع الألف جاء المحمدان فله علامة مستقلة. طيب، وأما علامة النصب والجر فليها علامة مشتركة، لكنها في الأصل للجر، لأن الياء أم الكسرة وأصل الكسرة، فالياء في الأصل للجر. ثم إن العرب حملوا النصب حملا على الجر، فقلت لماذا حملوا؟ فلذلك تعليلات للنحويين قوية واضحة، لكن لا يناسب أن تذكر في مثل هذا الشرح. فإن قال قائل طب التثنية إنما تكون بالألف والنون أو الياء والنون، فتقول في محمد محمدان أو محمدين، لماذا لم تكتفي العرب بالألف فقالوا محمدا وأتوا بالنون؟ والجواب عن ذلك لما قلناه قبل قليل من أن العربية لغة حكيمة معادلة. كيف عادلة؟ بالمفرد تقول جاء محمد، ما آخر محمد؟ الدال محمد. طيب ماذا وضعنا على الدال في محمد؟ وضعنا عليها الضم علامة الإعراب، وضعنا عليها التنوين التي هي نون ساكنة تلحق آخر الاسم محمد، محمد، محمد. إذن على الدال شيئان، علامة الإعراب والنون الساكنة التي هي التنوين. فعندما أردت أن تثني المفرد فقلت محمدان، أتيت بالألف علامة الرفع في مقابل الضم علامة الرفع، وأتيت بالنون في التثنية محمدان في مقابلة التنوين الذي هو نون. لهذا بعض النحويين يزعم أن النون في المثنى هي نفسها التنوين في المفرد، لكن هذا قول ضعيف، والقول القوي أنه عوض عن التنوين، ولهذا أدلته. طيب، نختم الكلام على المثنى بأن ما ذكره ابن مالك من أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء هي لغة جماهير العرب والتي جاءت عليها آيات القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك لغة قليلة لبعض قبائل العرب في جنوب الجزيرة يجيزون نطق المثنى بالألف دائما، يجيزون لا يجيبون، يجيزون أن ينطق المثنى بالألف دائما رفعا ونصبا وجرا، فيقولون جاء المحمدان ورأيت المحمدان وأكرمت المحمدان. وعلى هذه اللغة خرجت القراءة السبعية إن هذان لساحران، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. وهذه في الحقيقة ليست لغة خاصة بالمثنى عندهم، وإنما لغة عامة عندهم في كل ياء لينة، يعني ساكنة بعد فتح، أي ياء ساكنة بعد فتح عندهم يقلبونها ألفا. فلهذا يقولون في شيخ شاخ، وفي بيض باب، وفي السلام عليك السلام عليك، أو عليكم علاكم. فهذه لغة لبعض العرب، ومن ذلك المثنى في النصب والجر، إذا قلت رأيت الزيدين صارت لي ساكنة بعد فتح فيقلبون لي ألفا الزيدان، وهكذا. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. جزاكم الله خيرا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرعية تأتي في سبعة أبواب، خمسة من الأسماء واثنين من الأفعال المضارعة. تكلمنا على الباب الأول من أبواب علامات الإعراب الفرعية وهو باب الأسماء الستة، وعلى الباب الثاني وهو باب المثنى. ثم ينتقل ابن مالك رحمه الله إلى ذكر الباب الثالث من أبواب علامات الإعراب الفرعية النيابية، وهو باب جمع المذكر السالم الذي عقده رحمه الله في أربعة أبيات، من البيت الخامس والثلاثين إلى البيت الثامن والثلاثين. وفيها يقول: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذيني، وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون، أولو وعالمون عليون وأراضون شذا والسنون وبابه. ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. فذكر رحمه الله تعالى علامات إعراب جمع المذكر السالم والملحقات بجمع المذكر السالم، ولكنه كعادته لم يذكر تعريف جمع المذكر السالم. فنعرفه فنقول إن جمع المذكر السالم كل اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون وأغنى عن المتعاطفين، وأغنى عن المتعاطفين. وقولنا كل اسم يعني أن الجمع خاص بالأسماء، كقولك محمدون ومسلمون ومجتهدون وذاهبون. أما يجتهدون ويذهبون فهذه أفعال مضارعة فلا توصف بأنها جمع، لأن يذهبون لا تغني عن يذهب ويذهب ويذهب، وإنما هي الفعل يذهب أسند إلى فاعله. لكن بدل أن تعبر عن الفاعل باسمه الظاهر فتقول يذهب الرجال قلت يذهبون، فالواو قائم مقام الرجال وليست بعلامة جامع. قال: وأغنى عن المتعاطفين، يعني أن الأصل في جاء المحمدون جاء محمد ومحمد ومحمد، فاستغنيت عن هذه المعطوفات بقولك المحمدون. فلهذا لو وجدت كلمة دلت على جمع ولكنها ليست بزيادة واو ونون أو ياء ونون، فإنها لا تسمى جمع مذكر سالما كقوم ونساء وشعب. ولو وجدت اسما دل على جمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون ولكنه لم يغني عن المتعاطفين فإنه لا يسمى أيضا في اصطلاح النحويين جمعا، مثل أولو، تقول أولو علم يعني أصحاب علم. أولو ليست مفرد، ليست جمعا لمفرد، بل هي كلمة مرتجلة ليس لها مفرد، يعني أولو ليست جمع ذو مثلا. وكذلك لو سميت رجلا بزيدون فهي ليست بجمع، لأنك إذا قلت جاء زيدون فهو واحد وليس زيد وزيد وزيد وهكذا. فهذا وتعريف جمع المذكر السالم. وبين رحمه الله تعالى علامات إعرابه فقال وارفع بواو، إذن علامة رفعه الواو، ثم قال وبيجرر وانصبي، فبين أن علامة الجر والنصب الياء، إذن يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. نعم. وجمع المذكر السالم هو الذي جاءت فيه العلامات الفرعية التي نابت وتفرعت عن العلامات الأصلية. فإن قولك محمدون في جمع محمد مددت ومططت الضم في محمد فصارت واوا محمد، ثم أتيت بالنون في محمدون عوضا عن التنوين في محمد، فواضح أن الواو هي التي نشأت عن مادة الضمة. وفي علامة الجر الياء، مررت بالمحمدين وسلمت على المجتهدين، كذلك كانت علامة الجر في الأصل الكسرة، فلما مددناها ومططناها صارت ياء. فالياء هي فرع الكسرة التي مدت، فلهذا عرفنا لماذا قدم ابن مالك هنا أيضا الجر على النصب، فقال وبيجرر وانصبي، فقدم الجر لأن الياء في الأصل علامة للجر. طيب، وأما الناصب فهو محمول على الجر، فإن قلت علامة الرفع الواو محمولة على الضمة وعلامة الجر الياء محمولة على الكسرة، طيب علامة الناصب في جمع المذكر السالم لماذا لم تحمى على الفتحة؟ الجواب واضح، لأنك لو مددت الفتحة لانقلبت إلى ألف، وهذا سيجعل جمع المذكر السالم ملتبسا بالمثنى، فجعلت الألف للمثنى لكي يتميز المثنى عن الجمع، فصارت الألف لرفع المثنى، وبقيت الياء في المثنى لعدم اللبس، لأن النون في المثنى مكسورة والنون في جمع المذكر السالم مفتوحة، وبقي النصب بلا علامة، فحمل النصب في جمع المذكر السالم وفي المثنى على علامة الجر. طيب، ثم بين ابن مالك أن جمع المذكر السالم ضيق، يعني لا يكون في كل الأسماء. ونعم، الأصل جمع ذكر السالم كل اسم دل على اثنين بذاته واو ونون أو ياء ونون، إلا أنه منحصر في شيئين، إما جمع العلم ومثل له بعامر، أو جمع صفة العاقل ومثل له بمذنب. وجمع المذكر السالم لا يكون إلا في هذين البابين فقط، إما في جمع الأعلام أعلام المذكرين كمحمد ومحمدون وزيد وزيدون وخالد وخالدون، أو جمع صفات المذكرين العاقلين كمجتهد ومجتهدون ومسلم ومسلمون. أما ما سوى ذلك فإنه لا يجمع جمع مذكر سالما، المؤنث لا يجمع جمع مذكر سالم، وغير العاقل وصفات غير العاقل لا تجمع. طيب، وأسماء الأجناس مثل باب أيضا لا تجمع، لأن باب ليست علما ولا صفة لعاقل، ليست علما لمذكر عاقل ولا صفة لمذكر عاقل، فلهذا لا تجمع. وكذلك أرض وسماء وكتاب، هذه لا تجمع جمع مذكر سالما، فلهذا إذا سمعنا قولهم أراضون فأراضون ليست بجمع مذكر سالما، ليست بجمع مذكر سالم. لماذا؟ لأن مفرده أرض، والأرض ليست علما لمذكر عاقل ولا صفة لمذكر عاقل، ولكنها أعربت إعراب جمع المذكر السالم، فلهذا ستدخل في اللواحق الملحقات في جمع المذكر السالم لهذا السبب. طيب، إذا فبين ابن مالك علامات الإعراب وبين ما الذي يجمع جمع مذكر سالما، ثم بعد ذلك تكلم على ما يلحق بجمع المذكر السالم، وعرفنا معنى الملحق. الملحق بجمع المذكر السالم يعني ما يعرب إعرابه ولم تنطبق عليه شروطه وتعريفه. هناك كلمات أسماء أعربتها العرب إعراب جمع المذكر السالم، ولكنها لا تدخل في تعريف جمع المذكر السالم. والملحقات بجمع المذكر السالم في الحقيقة كثيرة، أكثر من الملحقات بالمثنى، فلهذا جاءت على أنواع. منها أسماء جموع مثل أولو وعشرون وثلاثون إلى تسعين. وما المراد باسم الجمع؟ اسم الجمع ما دل على جمع وليس له مفرد من لفظه، هذا يسمى اسم جمع، مثل شعب وقوم وأمة، دلت على جمع لكن ما له مفرد من لفظها. وكذلك أولو، أولو دلت على جمع ليس لها مفرد من لفظها، ومثل عشرون وثلاثون إلى تسعين. ثلاثون هل هي جمع ثلاثة وثلاثة وثلاثة؟ لا، ثلاثة وثلاثة وثلاثة تسعة وليس ثلاثين. أما ثلاثون فهذا لفظ مرتجل ليكون اسما لهذا العدد، وهو الذي في عقد الثلاثين يعني بعد 29، فهذه اسم جمع لدلالته على الجمع وليس له مفرد. فهذه كلها ملحقة بجمع المذكر السالم، طبعا واضح أنها ليست بجمع المذكر السالم لأنها ليس لها مفرد، وأيضا ليست علما لعاقل ولا صفة لمذكر عاقل. طيب، والنوع الثاني مما يلحق بجمع المذكر السالم جموع تكسير، جموع تكسير مثل أراضون وبنون وسنون وعزون وثيبون، جموع تكسير. نعم، المراد بجمع التكسير هو الجمع الذي لم تسلم فيه صورة المفرد، وأما الجمع السالم أو الجمع الصحيح فهو الجمع الذي سلمت وصحت فيه صورة المفرد. جمع المذكر الجمع السالم والصحيح، جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم، هذا يسمى جمع سالم أو صحيح لأن صورة المفرد سالمة. وأما جمع التكسير فهو الذي لم تسلم ولم تصح فيه صورة المفرد، تغيرت بأي تغيير، سواء تغيرت بحروف أو تغيرت بحركات. ومن ذلك أراضون، فأراضون هي جمع أرض، ولكن سكون الراء تغيرت ففتحت أراضون فصار جمع تكسير. وكذلك جمع ابن، يجمع أبناء هذه أفعال جمع تكسير ويعرب بالعلامات الأصلية على الأصل، وجمعوا على بنون، ابن، ابن ساكن الباء وفي همزة لكن قالوا بنون فتغير الصورة المفردة فصار جمع تكسير، وكذلك سنة قالوا سنون فكسروا السين، وكذلك ثوبة وعزة، فهذه جموع تكسير، إلا أن العرب الحقها بجمع المذكر السالم في الإعراب، وكلها كما ترون لا ينطبق عليها تعريف جمع المذكر السالم لأنها ليست بعلم لمذكر سالم ولا صفة لمذكر سالم. طيب، ومما يلحق بجمع المذكر السالم جموع تصحيح لم تستوفي الشروط، هناك جموع تصحيح يعني جامع مفرده صحيح سالم لم يتغير لكن لم يستوفي الشروط، يعني لم ينطبق عليه التعريف بجميع شروطه، مثل أهلون وابلون وعالمون. فأهلون له مفرد أهل، أهلون، ولكن كلمة أهل ليست علما لمذكر عاقل ولا صفة لمذكر عاقل، وكذلك وابلون يعني المطر، المطر الكثير، وابل وابل وابل وابلون جمعته العرب، هذه يعني شاذ، لأن وابل ليس مذكر، ليس علما لمذكر عاقل ولا صفة لمذكر عاقل، هذه وابل صفة لغير عاقل المطر، لكن العرب جمعوا كلمة وابل على وابلون. وكذلك عالمون صفة لعالم، لكن عالمون لو تأملنا فيها ما المراد بالعالمين؟ العالمون ما سوى الله. طيب، والعالم في عالم الجن وعالم الإنس وعالم إلى آخره، كلمة عالمون أيضا لها مفرد ولكن ليست علما لمذكر عاقل ولا صفة لمذكر عاقل، وإنما اسم لهذا الجنس، ولهذا قد تجمع جمع تكسير عوالم، وجمعتها العرب سماعا بالياء والنون كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وأيضا من الملحقات بجمع المذكر السالم ما سمي به من جمع المذكر السالم، كان تسمي ولدك زيدون أو تسمي عابدين أو تسمي ولدك بنتا أو ولدا صابرين، ومن ذلك عليون درجة من درجات الجنة جعلنا الله وإياكم والدين من أهلها. عليون هذا موضع واحد ومع ذلك سمي عليون، سمي بجمع المذكر السالم لأن عليون هذا جمع علي، علي هو المكان المرتفع. ويقول هنا ما قلناه في المسمى بالمثنى، فالمسمى بجمع المذكر السالم فيه وجهان ولغتان، الأولى وهي الأفضل أن يعرب إعراب جمع المذكر السالم، فتقول في رجل اسمه عابدين أو صابرين تقول جاء عابدون ورأيت عابدين وسلمت على عابدين، ومن ذلك قوله تعالى وما أدراك ما عليون، والآية السابقة إن الأبرار لفي عليين فجرب الياء وما أدراك ما عليون فرفع بالواو، يعني أعربه إعراب جمع المذكر السالم. والوجه الثاني واللغة الأخرى الحكاية، أن تحكيها بحسب ما وضعتها إما بالواو وإما بالياء، فإذا سميته عابدين تقول جاء عابدون، تقول جاء عابدين ورأيت عابدين وسلمت على عابدين، والإعراب يقع على النون، إن جاء عابدين ورأيت عابدين وسلمت على عابديني. طيب، وأيضا لو سمي بالأسماء الستة فيقع فيها الوجهان. فلو سميت ابنك أبو بكر، الاسم العلم أول اسم يوضع على المسمى، هذا اسمه العلم. أما الكنية واللقب فيأتيان بعد العلم الأول. فعندما يأتيك ولد أو كتاب أو محل أو سيارة أو سيف، فأول اسم تجعله خاص به هذا اسمه العلم. أما الكنية واللقب فإنهم يأتيان بعد ذلك. فالكنية أن تأتيها بعد اسم العلم وتبدأ بأب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو بنت أو ابنه، واللقب ما سوى ذلك. فلو جاءك ولد وسميته محمد وبعد ذلك لقبته بأبي خالد، فمحمد اسمه العلم وأبو خالد كنيته، والكنية علم. لكن لو جاءك ولد فسميته منذ البداية أبو بكر، فأبو بكر حينئذ كنيته أم اسمه؟ اسمه. وهنا سيختلف الحكم، لأن أبو فلان إذا كانت كنية وهي التي تكون بعد الاسم فحينئذ تعرف إعراب الأسماء الستة، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. لكن لو سميت بها، وهذا الذي نتكلم عليه، يعني جعلته منذ البداية اسما له، كان سميت ولدك بأبو بكر أو سميت هذا الجبل بأبو قبيس أو سميت هذه المدينة بأبو عريش أو أبو ظبي، هذه أسماء لهذه الأشياء وليست كنا لها، حينئذ يجوز لك الوجهان. الأفضل والأولى أن تعربها إعراب الأسماء الخمسة، فتقول هذه أبو عريش وزرت أبا عريش وسكنت في أبي عريش، وتجد الحكاية وتحكي على ما وضعت عليه، أبو ولا أبا ولا أبي، فتقول هذه أبو عريش وسكنت أبو عريش وسكنت في أبو عريش. ومن ذلك أسماء العوائل، وسميت العائلة بأبا بطين أو أبا الخيل أو نحو ذلك، فتدخل في هذا الحكم، إما أن تعربها وإما أن تلزمها الألف. طيب، فعرفنا حينئذ أن الملحقات بجمع المذكر السالم هو ما أعرب إعرابه ولم تتوفر فيه شروطه، وقد ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى من قوله أولو وعالمون إلى قوله والسنون. ثم قال بعد ذلك والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. الكلام هنا على باب السنين، والسنون وبابه. ماذا يقصد بباب السنين؟ يعني مشابه للسنين. ما المشابه للسنين؟ كل اسم حذفت لامه وعوض عنها بالتاء. كل اسم حذفت لامه وعوض عنها بالتاء. مثل سنة، سنة الأصل فيها سنون، لقولهم في الجمع سنوات، سنوات، فاللام واو، ثم حذفت الواو فصارت سين ونون، وعوض عن هذه اللام المحذوفة الواو بالتاء التانيث فقيل سنات، فسنة هذا اسم حذفت منه اللام وعوض عنها بالتاء، هذا باب سنة. ومثل ثوبة أيضا كانت اللام واوا حذفت وعوض عنها بالتاء، وكذلك عزة، ثوبة جماعة وعزة تفرق، طيب يقول السنون وباب السنين كلها تلحق بجمع المذكر السالم، يعني يجوز فيها أن تعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. ثم قال ومثل حين قد يرد ذا الباب. ومثل حين، كلمة حين هذا اسم مختوم بالنون ويعرب بالحركات الأصلية، تقول حين وحينا وحين. يريد أن يقول إن السنين وباب السنين يجوز فيه أن يلزم الياء وأن يقع الإعراب على النون، فتقول حينئذ السنين في الرفع والسنين بالنصب والسنين بالجر، تقول هذه سنين وبقيت سنينا وسأنتظر عليك وأن سأنتظر في سنين. قال إن هذا قليل ومثل حين قد يرد ذا الباب، وهو عند قوم مضطرد. بعض العرب يجعلون هذا مضطردا عندهم، وطبعا الإعراب سيتغير، فإذا جعلت السنين ملحقة بجمع المذكر السالم فستعامل معاملة جمع المذكر السالم، يعني ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، وعند الإضافة ستبقى نونها وتحذف تحذف، فكما تقول معلمون ومعلمين ومعلم محمد ومعلمي محمد، كذلك في السنين تقول سنون وسنين، وفي الإضافة تقول سنو خير وسني خير، وفي الحديث اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف بيا ساكنة، سني مثل معلمي، حذفت النون للإضافة. ومن الخطأ أن يقال سنين كسني يوسف للتشديد، هي سنين حذفت منها النون. وأما على اللغة الأخرى القليلة فتقول اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، وهذه لغة قليلة ولكنها واردة عن العرب. طيب، وذكرنا أن النون في جمع المذكر السالم كالنون في المثنى، هي عوض عن التنوين الذي كان في المفرد. وبعد أن تكلم ابن مالك رحمه الله على المثنى وعلى جمع المذكر السالم، خص الكلام بالنون فيهما، وأراد أن يبين حركة النون، ما حركة النون في المثنى وما حركة النون في جمع المذكر السالم، فبين ذلك في بيتين وهما 39 و40. فقال فيهما ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. فالكلام هنا على نون جمع المذكر السالم وعلى نون التثنية، فذكر أن لغة الجمهور فيهما أنهم يفتحون النون في جمع المذكر السالم المسلمون والمحمدون، ويكسرونها في المثنى المسلمان ومجتهدان، هذه لغة الجمهور. وسبب التفريق واضح، وهو للتفريق بين أو لزيادة التفريق بين المثنى وجمع المذكر السالم. وذكر ابن مالك أن بعض العرب قد يعكس، وهذه قليلة، لغة قليلة، يعني أنه قد يكسر النون في جمع المذكر السالم فيقول المسلمون والمجتهدين، وقد يفتح النون في المثنى فيقول المسلمان والمجتهدان، لكنها لغة قليلة. وأكثر ما جاءت في الشعر من ذلك قول الشاعر: عرين من عرينة ليس منا، برئت إلى عرينة من عريني، عرفنا جعفرا وبني أبيه، وأنكرنا زعانف آخريني. الشاهد في قول آخريني. ومن ذلك قول الشاعر: أكل الدهر حل وارتحال وقد جاء، أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. ومن ذلك قول الشاعر: كل امرئ راجع يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حين. إني أبي أبي ذو محافظة، وابن أبي أبي من أبيين. هذه قصيدة جميلة لأبي الإصبع العدواني. طيب، والحقيقة أن كسر النون في جمع المذكر السالم أكثر من فتح النون في المثنى، ففتح النون في المثنى قد يكون أقرب إلى الشذوذ، فلهذا لم يذكر له شواهد إلا شواهد قليلة جدا، كقول الشاعر: على أحوذيين استقلت عشية، فما هي إلا لمحة وتغيب، فقال على أحوذيين. وبعض العلماء قال إن فتح النون في المثنى لغة، وكسر النون في جمع المذكر السالم ضرورة، لأن كسر النون في جمع المذكر السالم لم يرد إلا في آخر الشعر ضرورة، وأما فتح النون فقد جاء في حشو البيت وليس ضرورة. والجمهور على أن فتح النون في جمع المذكر السالم قليل، على أن كسر النون في جمع المذكر السالم قليل، وأن فتح النون في المثنى قليل، وهو من اللغيات القليلة التي تذكر وينبغي ألا يقاس عليها إلا إذا اضطر إليها شاعر أو نحوه من راجز أو صاحب سجع ونحو ذلك. ثم انتقل بعد ذلك ابن مالك رحمه الله إلى الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية، وهو ماذا؟ جمع المؤنث السالم أو الذي سماه ابن مالك المجموع بالألف والتاء، فذكره في بيتين، في البيت 41 و42، فقال رحمه الله: وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. فذكر علامات الإعراب في جمع المؤنث السالم، وذكر الملحقات بجمع المؤنث السالم، ولم يذكر التعريف. وتعريف جمع المؤنث السالم أن نقول: كل اسم دل على اثنتين أو اثنين بزيادة ألف وتاء وأغنى عن المتعاطفات. فقولنا كل اسم لأن الجموع خاصة بالأسماء ولا تدخل على غير الأسماء كالأفعال والحروف، وقولنا كل اسم دل على أكثر من اثنتين أو اثنين بيان بأن جمع المؤنث السالم قد يكون للمؤنث كهند وهندان ومجتهدة ومجتهدتان، وقد يدخل في المذكر ككتيب آسف قد يدخل في المؤنث كهندد وهندات ومجتهدة ومجتهدات، وقد يدخل على المذكر ككتيب وكتيبات وإصطبل وإصطبلات، وإن كان جمع المذكر عليه قليل ولكنه وارد، بخلاف جمع المذكر السالم فإنه خاص بالمذكر ولا يجمع عليه إلا ما ذكرناه فقط شيئاً فهو ضيق. أما جمع المؤنث السالم فهو أوسع، فهو أوسع واسع جداً، هو أوسع الجموع. قال: بزيادة ألف وتاء، فلو لم تكن الألف والتاء زائدتين فإن الكلمة حينئذ لا تعد من جمع المؤنث السالم. وقولك قائمات التاء والألف زائدتان، وهندات الألف والتاء زائدتان، هذا جمع مؤنث السالم. لكن لو قلت وقت وأوقات فالألف زائدة لكن التاء أصلية لأنها موجودة في المفرد وقت، إذن أوقات ليست جمع مؤنث سالما ولا يعامل هذا المعاملة بل يعرف بالحركات الأصلية أوقات وأوقات وأوقات. قالوا: ومن ذلك قضاة ومشاه، فقضاة جمع قاض، القاضي على وزن الفاعل من قضى يقضي، فما لام الكلمة في قضى يقضي القاضي؟ الياء، قضى يقضي القاضي الياء. طيب القاضي على وزن الفاعل تجمع على فعله، فكان القياس أن يقال قضيه، قضيه، الياء التي في قضى يقضي القاضي تأتي في الجمع قضيه فعله. ولكن من قواعد الصرف في باب الإعلال والإبدال أن الياء إذا تحركت وفتح ما قبلها تنقلب ألفا، فلهذا قالت العرب قضاه فقلبت الياء ألفا. إذن فالألف في قضاه زائدة أم هي الياء التي في القاضي؟ هي الياء التي في قاضي يعني أصل، فلهذا لا نقول أن قضاه جمع مؤنث سالم لأن الألف ليست زائدة بل تعرب بالحركات الأصلية قضاة وقضاة وقضاة، وأغنت عن المتعاطفات. لو جاءت كلمة تدل على كل ذلك ولكنها لم تغن عن المتعاطفات مثل أولات، أولات حمل وأولات علم يعني صاحبات، فأولات ليست مفردا، ليست جمعا لمفرد متكرر وهي أغنت عن هذه المفردات المتكررة، بل هي اسم مرتجل لهذا المعنى. أو مثلا لو سميت بنتك نسمات فإن نسمات حينئذ ليست جمعا مؤنثا سالما لأنه لم يغن عن المتعاطفات وهكذا. طيب هذا التعريف. أما علامات الإعراب فقد بينها ابن مالك رحمه الله تعالى، وفي الحقيقة أنه لم يبينها كلها لأنه قال: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. إذا بين علامة الجر والنصب وهي الكسرة، ولم يذكر علامة الرفع لأن علامة الرفع هي الضمة. فنقول: جاءت المعلمات وأكرمت المعلمات وسلمت على المعلمات، فعلامة رفع الضمة وهي أصلية، ولهذا ما ذكرها ابن مالك. وأما علامة النصب أكرمت المعلمات ورأيت المعلمات فهي وهذه علامة فرعية، لأن كون الكسرة علامة للنصب هذه علامة فرعية. وكذلك في الجر سلمت على المعلمات أو على معلمات علامة الكسرة، وعلامة الجر كسرة أصلية أو فرعية؟ أصلية، وإنما ذكر به ابن مالك ليبين لنا أن الكسرة في الأصل علامة للجر، وأن الناصب في جمع المؤنث السالم محمول على الجر. فإن قال قائل لماذا حمل النصب على الجر في جمع المؤنث السالم مع أن علاماته ليست حروفا وإنما هي حركات، يعني ما المانع من أن يقولوا جاءت المعلمات ورأيت المعلمات وسلمت على المعلمات؟ ما في مانع ولا ثقل. فالجواب عن ذلك أن العرب أرادوا أن يجعلوا جمع المؤنث السالم جاريا مجرى جمع المذكر السالم، فلهذا جعلوا علامة الرفع فيه الضمة كجمع المذكر السالم الذي علامة الرفع فيه الواو، والضمة هو الواو من مجرى واحد، وجعلوا علامة الجر في جمع المؤنث السالم الكسرة، وعلامة الجر في جمع المذكر السالم الياء ما بين واحد. فلما جئنا إلى النصب وقد حملت العرب النصب في جمع المذكر السالم على الجر، فحملت النصب أيضا في جمع المؤنث السالم على الجر في جمع المؤنث السالم، فحدث بذلك التعادل وأجروا كل ذلك على باب واحد. فلهذا وجدنا أن جمع المؤنث السالم اختلف فيه علامة النصب فقط. ثم ذكر ابن مالك رحمه الله الأسماء الملحقة بجمع المؤنث السالم، وعرفنا أن المراد بالملحق ما يعرب إعرابه ولا تنطبق عليه شروطه وتعريفه، وقد ذكر شيئين مما يلحق بجمع المؤنث السالم. الأول كلمة أولات بمعنى صاحبات، تقول جاءت أولات علم ورأيت أولات علم ومررت بأولات علم، فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. والكلمة الثانية أو الشيء الثاني مما يلحق بجمع المؤنث السالم، المسمى بجمع المؤنث السالم، وهو الذي عبر عنه ابن مالك بقوله والذي اسما قد جعل، يعني جمع المؤنث السالم الذي جعل اسما لمسمى، يعني علما عليه، كأن تسمي بنتك بنعمات أو نسمات، أو تسمي كتابا أو محلا أو شركة أو نحو ذلك بجمع مؤنث سالم، فحينئذ يأخذ حكمه في الإعراب. والغريب أن ابن مالك رحمه الله تعالى إنما نص على المسمى به من هذه الأبواب في جمع المؤنث السالم، لكنه ما ذكره في جمع المذكر السالم ولا في المثنى ولا في الأسماء الستة. وأحيانا ضيق الشعر قد يضطر الناظم إلى مثل هذه الأمور فيلتمس له العذر. طيب، فهذا ما يتعلق بجمع المؤنث السالم. ليبقى لنا فيه تنبيه، وهو أن تسميته بجمع المؤنث السالم هو اصطلاح مشهور عند النحويين، وبعض المحققين من النحويين لا يستعمل هذا المصطلح ولا يسمي جمع المؤنث السالم، وإنما يسميها المجموع بالألف والتاء كما عبر ابن مالك، وما بتاء وألف قد جمع، وكذلك ابن هشام في أوضح المسالك سماه المجموع بالألف والتاء، وكثير من المحققين. والسبب في ذلك أنهم يقولون إن هذا الجامع لا تشترط فيه السلامة، ليس كجمع المذكر السالم الذي تشترط فيه سلامة لفظ المفرد، فإن جمع المؤنث السالم قد تسلم فيه صورة المفرد كهند وهندات، وقد تتغير إما بحذف كقائمة وقائمات، أو بتغيير الحركة كضربة وضربات، يجب أن تفتح هنا العين، عين الكلمة يعني الحرف أصل الثاني، يعني الراء في ضربة، تقول ضربات ولا تقول ضربات. وأيضا فإن هذا الجمع ليس مختصا بالمؤنث، كما أن جمع المذكر السالم مختص بالمذكر، وقد تجمع عليه المؤنث وقد تجمع عليه المذكر، كما ذكرنا قبل قليل في كتيب وكتيبات، وفي اسطبل واسطبلات، وكذلك في حمزة اسم ذكر تقول حمزات وطلحة وطلحات، رحم الله أعظم من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، بخلاف المؤنث فلو أنك سميت مؤنثا باسم مذكر يعني ليس في علامة تذكير كسعاد زينب، أو سميته باسم مذكر كأن تسمي بنتا بزيد أو سعد أو خالد، فلا يجوز حينئذ أن تجمعه بالواو والنون، لأن جمع المذكر السالم كما قلنا خاص بشيئين فقط، بخلاف جمع المؤنث السالم فإنه أوسع. والذين يستعملون هذا المصطلح جمع المؤنث السالم يقولون إنه مصطلح نريد به ما جمع بالألف والتاء المزيدتين، ولا مشاحة في الاصطلاح متى ما فهم المراد، فالأمر فيه سهل بإذن الله تعالى. ثم انتقل ابن مالك رحمه الله تعالى إلى الباب الخامس من الأبواب التي فيه علامات الإعراب الفرعية. احنا قلنا الأسئلة بعد الدرس، لو في المسألة بعد الدرس إن شاء الله. طيب، وهو الاسم الممنوع من الصرف، أو الاسم غير المنصرف، أو ما لا ينصرف. ذكره رحمه الله تعالى وعقده في بيت واحد، وهو البيت 43، فقال: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. فعقده في باب واحد على كثرة الكلام فيه رحمه الله تعالى، لم يعرف الممنوع من الصرف ولم يتوسع فيه، لأنه سيأتي في باب كامل مستقل بعد منتصف الألفية في 27 بيتا، من البيت 49 بعد 600 إلى 75 بعد 600، وهناك سيفصل الكلام عليه، ونحن هنا سنختصر الكلام على الممنوع من الصرف، ونجعل التفصيل والتوسع فيه إن شاء الله في بابه. الممنوع من الصرف، المراد بالاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل، الاسم الذي يشبه الفعل، ومشابهته للفعل هي التي جعلته يحرم من ميزتين وخاصتين من خواص الأسماء، وهما التنوين والجر بالكسرة. وبهذا نعرف أن معنى الصرف هنا في قولنا الممنوع من الصرف يعني التنوين والجر بالكسرة، فالأسماء الممنوعة من الصرف يعني الأسماء التي لا تنون ولا تجر بالكسرة، ونعرف أن التنوين والجر بالكسر من خصائص الأسماء كما عرفنا ذلك في العلامات المميزة للاسم. فالتنوين يقولون زينة الأسماء، فلا يدخل على الفعل ولا على الحرف، وإنما زادتها العرب على الاسم تزيين له لأنه أشرف الكلمات. التنوين نون ساكنة يلحق آخر الاسم محمد، طيب في الرفع محمد، والتنوين نون ساكنة تلحق الضمة أو تلحق الضمة محمد دون. طيب لماذا زيدت النون؟ قالوا للتجميل، لأن النون حرف لطيف يخرج من الخيشوم وهو صوت مستحسن، فلهذا تجد من أراد أن يحدو أو يغني أو يجمل الصوت يستعمل النون أو الميم أو حروف المد، لأن الصوت يمتد فيها، فحروف المد فيها مد والنون والميم فيها غنة، والغنة صويت جميل يخرج من الخيشوم. فالتنوين هو ميزة للأسماء لتجميلها وتشريفها. وأما الجر بالكسرة فعرفنا أن الجر خاص بالأسماء، وأن علامة الجر الأصلية هي الكسرة. فالتنوين والجر بالكسرة من خصائص الأسماء. ثم إن هناك 11 اسما ذهبت تتشبه بالأفعال بوجه من الوجوه، فعاقبتها العرب بحرمانها من هاتين الخاصيتين، فلا تنون ولا تجر بالكسرة. لا تنون يعني تبقى على الإعراب ضمة لكن من دون تنوين، ولا تجر بالكسرة وإنما تجر بالفتحة، مثل مساجد وأحمد، فتقول هذه مساجد يا محمد، ما تقول مساجد كما تقول جاء محمد وهذه بيوت، وإنما تعرب دون تنوين هذه مساجد يا محمد. قال تعالى لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد، فالمصروف نونه وغير المصروف لم ينونه صوامع، لأن من غير المصروف كما سيأتي كل اسم على وزن مفاعل ومفاعيل، وصوامع ومساجد على مفاعل ما ينون، لكن بيع وصلوات ما فيها مانع من الصرف نونت، والأصل في الأسماء والأكثر الأسماء أنها منونة. وتقول صليت في مساجد كثيرة، ما تقول في مساجد، لا تجر بالكسرة ولا تنون وإنما تجر بالفتحة في مساجد، جررت بالفتحة. فهذا هذا معنى الممنوع من الصرف. وذكرنا من قبل أن قضية الشبه قضية مؤثرة في اللغة على حسب قوة الشبه وبعده وقربه، فالأسماء إذا ذهبت تتشبه بالحروف وهي أقل الكلمات شأنا لأنها ليس لها معنى في نفسها وإنما معناها في غيرها، فإن الاسم حينئذ ينحط كثيرا، فلهذا خرج من دائرة الإعراب تماما ودخل في دائرة البناء. وذكرنا أن مشابهة الحرف هو سبب البناء في الأسماء. أما إذا ذهبت الأسماء تتشبه بالأفعال فإن الأفعال ليست بعيدة عن الأسماء، لأن الأفعال مثل الأسماء في الدلالة على معنى، فالاسم يدل على معنى والفعل يدل على معنى في نفسه، فلهذا كان العقاب أخف، فبقي الاسم الذي يتشبه بالفعل في دائرة الإعراب لم يخرج من الإعراب معرب، ولكنه منع من هاتين الخاصيتين، فلهذا يجعلون لكل نوع من هذه الأسماء مصطلحا. فالاسم الذي لم يتشبه بالحروف ولا بالأفعال هذا خالص الاسمية يسمى متمكن أمكن، متمكن في الاسمية، أمكن في الاسمية. وأما الاسم الذي تشبه بالأفعال ضعفت فيه الاسمية لكن لم تضعف كثيرا، فهذا متمكن غير أمكن، متمكن في الاسمية لكن غير أمكن في الاسمية. وأما الاسم الذي أشبه الحروف فبني وخرج من دائرة الإعراب إلى البناء، فهذا اسم غير متمكن، يعني غير متمكن في الاسمية. إذن فالأسماء من حيث الإعراب والبناء والتشبه بالأفعال والحروف ثلاثة أنواع: متمكن أمكن وهو الذي لم يشبه الأفعال والحروف، ومتمكن غير أمكن وهي التي أشبهت الأفعال ومنعت من الصرف يعني الممنوع من الصرف، والأسماء غير المتمكنة وهي المبنية. طيب، قلنا إن الاسم الممنوع من الصرف إنما يمنع من الصرف إذا أشبه الحروف، إذا أشبه الأفعال. كيف يشبه الاسم الفعل؟ ما أوجه هذه الشبه؟ يسمونها علل، يسمونها علل المنع من الصرف، وفيها تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف، وإنما نذكرها الآن ذكرا دون شرح. فيقولون الاسم يمنع لعلل، هذه العلل كلها تعود إلى كونها فرعا عن أصل، كونها فرعا عن أصل. والمشهور أنها تسعة أسباب أو تسع علل، جمعها كثير من العلماء في أبيات، منهم ابن النحاس الذي جمعها في قوله: اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. اجمع، الجمع، أليس الجمع فرعا عن المفرد؟ فرعية. وزن يعني أن يأتي الاسم على وزن الفعل، كون الاسم على وزن الأفعال وليس على وزن الأسماء، هذه فرعية فيه ولا أصلية؟ فرعية. عادلا يعني أن يعدل الاسم عن صيغته ووزنه إلى صيغة أخرى، هذه فرعية لأنه لم يأتي على وزن وصيغته وإنما عدل به إلى صيغة أخرى. أنث، قالوا المؤنث فرع عن المذكر، وهذا يحتاج إلى شرح طويل. بمعرفة، المعرفة فرع عن النكرة لأن التنكير هو الأصل. ركب، المركب المزجي، لا شك أن التركيب فرع لعدم التركيب، الأصل أن الاسم يأتي وحده، والتركيب بين اسمين بحيث يكونان في منزلة اسم واحد هذا خلاف الأصل، فرعية. وزد يعني أن تزيد ألفا ونونا زائدتين، وهذه أيضا فرعية لأن الأصل عدم الزيادة. عجمة يعني كون العلم أعجمي ليس عربيا، ولا شك أن الأعجمي فرع عن العربي، فالوصف قد كملا، لا شك أن الوصفية هي فرع لكون الاسم اسم جنس ولا يحمل شيئا من الوصفية. طيب، هذه العلل إما أنها تستقل بالمنع من الصرف، أو أنها لا تمنع من الصرف إلا إذا اجتمعت علتان. فلهذا يقول الممنوع من الصرف إما أن يمنع العلة واحدة وهما اسمان، وإما أن يمنع الاجتماع علتين من هذه العلل. والذي يمنع العلتين كم؟ إذا كان الذي يمنع العلة واحدة اسمان، ونحن قلنا من قبل إن الممنوع من الصرف 11 اسمان، وذهب اسمان يمنعان من الصرف العلة واحدة، فالذي يمنع العلتين 9 أسماء، 9 أسماء. فالذي يمنع من الصرف العلة واحدة ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل، الجمع الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل مثل مساجد ومصانع ومثل قناديل ومناديل. والثاني مما يمنع لعلة واحدة الاسم المختوم بألف تأنيث مقصورة أو ممدودة، فالمختوم بألف تأنيث مقصورة كليلى وجرحى ومرضى وسلمى، والمختوم بألف تأنيث ممدودة كحمراء ولمياء وأصدقاء وعلماء، هذه ممنوعة من الصرف العلة واحدة. كيف العلة واحدة؟ يعني أنها ممنوعة من الصرف دائما ما دام على وزن مفاعل أو مفاعيل أو مختومة بألف تأنيث، فهي ممنوعة دائما مطلقا على كل حال، نكرة أو معرفة أو غير ذلك. طيب، وأما الذي يمنع العلتين فإنه لا يمنع حتى تجتمع فيه العلتان، فإذا فقدت إحدى العلتين فضلا أن يعني تنتفيها معا فلا يمنع، لا يمنع حتى تجتمع فيه العلتان. العلتان إما أن تكون أحدهما العلمية وعلة أخرى أو الوصفية وعلة أخرى، إما العلمية وعلة أخرى أو الوصفية وعلة أخرى. فستة تمنع للعلمية مع علة أخرى، وثلاثة الوصفية مع علة أخرى. فالذي يمنع من الصرف للعلمية وعلة أخرى العلم الأعجمي غير الثلاثي، إذا اجتمعت في الاسم علمية وعجمة يمنع من الصرف ما لم يكن ثلاثيا، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف، ومثل جورج وباريس ولندن وفرنسا، هذه ممنوعة من الصرف لأنها أعلام وأعجمية. والثاني مما يمنع وإحدى علتيه العلمية العلم المؤنث غير الثلاثي، أيضا اجتمعت العلمية مع التأنيث فإنهما يمنعان من الصرف ما لم يكن ثلاثيا، مثل فاطمة وخديجة، ومثل مكة، ومثل زينب وسعاد. والثالث العلم الذي على وزن الفعل، مثل إنسان اسمه أحمد أو أسعد أو يزيد أو يشكر أو تغلب أو شمر، هذه أفعال نقلت إلى العلمية فصارت أسماء، يزيد هذا فعل الماء يزيد ثم سميت به شخصا يزيد فصار اسم لكنه على وزن فعل، فاجتمعت فيه حينئذ علمية ووزن الفعل، أو يشكر أو تغلب أو شمر عن ساعده، أو أحمد تقول أنا أحمد الله فعل مضارع ثم سميت به شخصا أحمد، هذه كلها ممنوعة من الصرف العلمية ووزن الفعل. وكذلك العلم المركب تركيبا مزجيا، المركب التركيب المزجي اسمان يكونان في حكم اسم واحد، فالأول يبنى على الفتح والثاني يقع عليه الإعراب، مثل معدي كرب، معدي كلمة وكرب كلمة اسمان، لكن مزجا فصارت كلمة واحدة اسم واحد والإعراب وقع على الآخر، لكن يمنع من الصرف معدي كرب، ورأيت معدي كربا وسلمت على معدي كربا. ومثل حضر موت، هي الفعل حضر والاسم موت، معركة شديدة وقتل وكثر فيها الموت والقتل فقالوا حضر موت، ثم انقلبت فصارت الكلمتان اسما واحدا، الأول مبني على الفتح والثاني يقع عليه الإعراب، فقالوا حض رموت وخففوا الأول طبعا بالتسكين، حض رموت يقول حض رموت ورأيت حض رموت وسكنت في حض رموت. ومن الممنوع من الصرف وفيه العلمية العلم المختوم بألف ونون زائدتين، علم في آخره ألف ونون زائدتان، مثل سلمان، هذه من سلمة سليمة، والألف ونون زائدتان سلمان أو سليمان أو مروان أو عثمان أو حمدان، ممنوع من الصرف. وكذلك العلم المعدول على وزن فعل،